يلقوا الله. لا تنهيك مسألة، صلي على حبيبي، صلي على حبيبي محمد زين الحالة. الحمدوشي عنده حلاوة خاصة، وخاصة فاش كيتأدى بإتقان وبهذه الطريقة الجديدة اللي اقترحها علينا الفنان عبد الله المخطوبي. ألف شكر لك. تحمدوشي بالإضافة لتعيساوي، هما فنون كيدخلوا في نطاق الصوفية الشعبية. كمتخصص وأستاذ في التربية الموسيقية، شنو يمكن لك تقولنا على علاش هذه الفنون عندها تأثير خاص على المتلقي؟ المتلقي لكي يفهم بعض الأوزان أو الأنغام، أقول من وجهة نظري لابد له أن يسمعها منذ الصغر. يعني في حقيقة الأمر هذه الأنغام والأوزان ترعرعنا معها حتى نستوعبها ونفهمها. تماما. من المعلوم أن لكل منطقة من المناطق خصوصية نغمية وإيقاعية تميزها عن المناطق الأخرى. فالمتلقي لماذا يتأثر؟ لأنه عاش مع هذه الأنغام وهذه الإيقاعات. ولكن تبقى هناك خصوصية معينة، كما قلت كما أسلفت، الميزان الحضاري يفهمه جميع المغاربة تقريبا، ولكن الوزن الحمدوشي عنده بعض الناس، عنده عشاق، نعم، الذين عاشوا معه حتى أن هذا الوزن جرى مع عروقهم مجرى الدم، عاد بقوا كيستوعبوه. يعني لكل منتوج جمهوره الخاص الذي يفهمه ويستوعبه. شكرا أستاذ عبد الله المخطوبي، وشكر موصول للفرقة الموسيقية والمجموعة الصوتية. شكرا على هذا الاجتهاد وهذا الابتكار، لا يمكن إلا أن ننويها به. مشاهدينا، نبقاو مع مسك الختام. قصيدة فاطمة، لا أخفيكم سرا، كنت نهم بداية البرنامج لأن غتكون حتى هي بالقراءة الجديدة اللي هي تعدد الأصوات أو البوليفوني. تسنونا في حلقة جديدة مع فنان جديد ولون جديد دائما وأبدا على برنامجكم ألحان عشقناها. آه على ساعتي جاد الزمان بها، عوضت كل ما أفنيت من عمري، بات الحبيب نديمي في دجانتها، بات الحبيب إلى الصباح بلا خوف ولا